مثل النووي في الأذكار وهو مذهب الشافعي والجمهور يقول تجمع اللفظين بنفس واحد، تقول الله أكبر الله أكبر، ولكن جمع اللفظين بدون مد كما تحدثنا بالأمس وقبل الأمس أن هذا غير مشروع، أن هذا غير مشروع، وأن الإمام أحمد وجماعة من الأئمة أنكروا التمطيط في الأذان. وذكرنا من الألفاظ الأئمة كأحمد حين رأى رجلا يمد في القراءة قال ما اسمه؟ قال محمد. قال فرض يقال، ثم مد باسمه. وأن عمر بن عبد العزيز الله عنه كما في البخاري معلقة قال الرجل أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا.